إن شاء الله. نبدأ في سنة أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الباب 82 من كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة. الحديث 34 على المائة السادسة. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إداره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب الإسبال في الصلاة. ما المقصود بالإسبال هنا؟ المقصود بالإسبال، نعم، إطالة الثوب إلى أين؟ أسفل من الكعبين. أحسن، تفضل. المقصود بالإزال هنا، بالإسبال هنا، إطالة الثوب حتى ينزل عن الكعبين. ولماذا حددنا الكعبين بالذات؟ ما هو الدليل على تحديد الكعبين؟ الدليل على تحديد الكعبين، لماذا لم نقل العقدين؟ نعم يا عبد الرحمن. ويل للأعقاب من النار، هذا في الوضوء. لا، نعم، أحسن، تفضل. هديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما هما الكعبان؟ ما هما الكعبان؟ الكعبان، نعم، أخ اللي فات. أيوة، أنت العظمان ناتئان في أسفل ساق. أحسنت، تفضل هديتك. أسفل الساق يعني بين القدم والساق. هذا بالنسبة لباب، باب الإسبال في الصلاة، باب الإسبال في الصلاة. أما بالنسبة للحديث الذي معنا، يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة. أبو داود بير ونفسه أليه. أبو داود يقول حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا أبو داود، يروى عن نفسه بواسطة، يروى عن نفسه بواسطة. نعم، أبو داود السبستاني، ما هو اللي معانا أبو داود السبستاني؟ صح، تكون أبو داود السبستاني. نعم، سليمان بن داود، بهذا أبو داود. سليمان بن داود، داود بن سليمان، نعم، أحسنت، بارك الله. أبو داود الطيالسي، تفضل. أبو داود الطيالسي متقدم جدا، يروى عنه أبو داود صاحب السند واسطة، أبو داود الطيالسي، أحسنت، صاحب مسلم الطيالسي. فينا سند عالية جدا يا إخوان، ومتابعين لها زي مثل مسلم الحميدي. عارفين مسلم الحميدي؟ الحمد لله معي الإسناد اتصل بمسلم الحميدي. تعرف الحميدي ده مين؟ الشيخ الإمام البخاري. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، هو ده الحميدي. فله مسند اسمه مسند، إن شاء الله لو مضى نصر عمر نعطيكم إياه الإسناد المتصل بإذن الله. حدثنا زيد بن أخرم ابن أخدم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أثمل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. معنى الحديث، معنى الحديث من أثمل إزاره في صلاته خيلاء، أي من أطال ثوبه في صلاته خيلاء أي كبرا، فليس من الله في حل ولا حرام. ما معنى فليس من الله في حل ولا حرام؟ لن يجعله في حل من الذنوب فيغفر الله هذه الذنوب. طيب، ولا حرام يعني يصاب إليه ويعصمه من القصد الذنوب. ماشي، هذا المعنى ذكره سعد عن المعبود، لكن لا بس به، وإن كان يعني معنى بعيد صبر هديتك. نعم، يحلل الحرام فليس من الله في حل وحرام، يعني هذا رجل يحلل الحرام. لا، معنى بعيد. نعم، يحرم عليه ذلك، يحرم عليه الجنة ويحل له النار. والله هو المعنى بعيد جدا، لأن الرجل لم يشرك بالله شيئا، وبس فقط ارتكب كبيرة وهي الخيلاء والكبش. نعم، نعم، لا يثاب على حل فعله ولا على حرام فعله ولا على حرام تجنبه، يعني كأن هذا يقبل الأعمال وهذا لم يقبل به أحد. نعم، لا لا، هذا ليس صحيح. فليس من الله في حل ولا حرام، يعني ليس له أجر صلاته ولا ثوابه. نعم، غيره. فليس من الله في شيء، أن الله بريء منه، أن الله بريء منه. يعني هذا المعنى قد يكون قريب. صبر. طيب، نعم، ما في معنى بس ما تشعر لما تعرفه غير طيب. نعم، حديث من غشنا فليس منه، أيوه، أحمل على أنه ليس من ديننا وليس من هدينا. طيب، أحسنت، هذا المعنى صحيح. المعنى الصحيح فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام، أي أن هذا الفعل ليس من دين الله ولا من شرع الله، ليس من دين الله ولا من شرع الله. ليس من دين الله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، ليس من دين الله ولا من شرع الله. طيب، نأتي إلى إسناد هذا الحديث، كذا فهمنا المعنى، ما في إلا إسناد الحديث. نعم، إسناده صحيح، إسناده صحيح، لا بأس، خذ هديتك، ولكن الإسناد في إشكال. الإمام أبو داود رحمه الله لما ذكر الحديث أشار إلى إشكال فيه، وهو إشكال وقف. أنتم تعرفون الفرق بين المرفوع والموقوف. المرفوع مرفوع إلى قول من قول من؟ قول الصحابة، والموقوف على من قول الصحابة. تمام؟ بعدما ذكر أبو داود هذا الحديث مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوف على ابن مسعود. على عن عاصم، يعني جماعة رواه عن عاصم، عاصم الذي روى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، هذا عالم جليل كبير حافظ ثقة، وحماد بن زيد ثقة إمام حافظ، وأبو الأحوص وأبو معاوية، أربعة من الثقات رواه عن ابن مسعود من قوله، رواه ابن مسعود من قوله. جميل. إذا هذا الحديث، هذا الحديث روي مرفوعا وموقوف، وفي مثل هذا فإن العلماء قد يعلون المرفوع بالموقوف، والعلماء الحديث في ذلك مذهبان: المذهب الأول ألا يعل المرفوع بالموقوف إذا كان كلاهما صحيح الإسناد، وهذا ما جنح إليه الإمام الألباني رحمه الله فصحح المرفوع. والمذهب الثاني أنهم يعلون المرفوع بالموقوف إذا كان الذين روه موقوفا أكثر عددا أو أحفظ أو أتقن من من رفعوه، وهذا ما يجنح إليه كثير من المحدثين كالدارقطني في العلل وغيره. وعلى كل حال إلى الحافظ في الفقه يعلق فيقول مثل هذا لا يقال بالرأس، يعني أن له حكم الرفعي. فالحديث صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا. فالحافظ قال عن الموقوف إسناده حسن، وقال الهيثمي عن الموقوف رجال ثقات، وأما المرفوع فقد صححه المنذري وصححه أيضا الألباني. فالحديث صحيح مرفوعا وموقوف. ننتقل إلى الحديث الثاني. الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة السادسة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبيا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمره أن يتوضأ ثم سكت عنه، فقال إنه كان يصلي ومسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. أولا بعد في الحديث نعم ضعيف، ما علته؟ أبو جعفر المدني مجهول، ويحيى بن أبي بشير مدلس، وقد عنه سنت خذها لي فيه. نعم تدليس يحيى ليس بشيء، ولكن الإشكال هنا في جهالة أبي جعفر الأنصاري المدني. فأبو جعفر الأنصاري المدني مجهول، لذلك فالحديث ضعيف إسناد ضعيف. ثم إنه منكر المتن، منكر المتن. لماذا؟ لأنه لا علاقة في منكر المتن من الذي ينكح المتن. نعرف أحسنت، لا علاقة عند العلماء بين نقض الوضوء وفضل حديثة كانت بين رزقة واسعة بين إسبال الثوب وسقوط الوضوء. فكيف يمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الوضوء لأنه مسبل ثوبه؟ فهذا مثل ممكن يخالف قواعد الشريعة الأخرى. فإسبال الثوب ليس من نواقض الوضوء عند العلماء عقيدة. نعم وذلك من شكاك جهتي. أحسنت تفضل. إذن هذا الحديث ضعيف. فيأخذ من هذا الباب أولا حرمة وطويل الثوب، حرمة إسبال ثوب في الصلاة إذا كان على صفة الخيلاء. أما إذا لم يكن على صفة الخيلاء فالجمهور على كراهة، وبعض أهل العلم على التحريم. خارج الصلاة. أما تطويل الثوب خارج الصلاة في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الإبار ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ففي النار، فهذا وعي عليه بالنار. فبعض أهل العلم قال بأن تطويل الثوب عموما خارج الصلاة مكروه فقط وليس حراما كالإمام النووي رحمه الله، واستدلوا بالأحاديث التي قيدته بالخيلاء، فقال إن كان على سبيل الخيلاء حرم، وإن لم يكن على سبيل الخيلاء يكره. واستدل بالحديث الآخر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة إلى آخر الحديث. فقال عندنا حديث مطلق وحديث مقيد، فأما الحديث المطلق فهو حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، هذا مطلق لو كان خيرا أو لم يكن. والحديث الآخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد. هكذا رجح منه هذا القول الأول في المسألة، بأن تطويل الثوب عن الكعب إن كان غير الخيلاء فهو مكروه، وإن كان الخيلاء فهو محرم. القول الثاني أنه محرم على الإطلاق، محرم على الإطلاق، فقد حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيده بخيلاء ولا بغيرها، وبرغم ذلك توعد عليه بالنار. واستدلال القائلين بأن أبا بكر كان إزاره يسترخي، فقال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء. استدل به بعض الناس على أنه إن لم يكن خيلاء فإنه جاء وليس حتى مكروه، فيرد عليهم بإيه؟ نعم. أحسنت، أن أبا بكر لم يفصله أصلا مسبل، إنما كان يفصله قصيرا وكان إذا مضى استرخى. طيب أحسنت، نعم. ورزقية أبو بكر جاءت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك لست من يفعله خيلاء، وأنت من الذي أنت تقول أنا أجر ثوبي لك لا أفعله خيلاء، من الذي يزكيك؟ أنت تزكي نفسك؟ والله عز وجل يقول ولا تزكي إيه؟ فلا تذكر أنفسكم لعلهم بمن استقر. نعم، إن أبا بكر كان يتعهد ولم يكن يسرقه يزر. أحسن، نعم، كان أبو بكر رجلا نحيفا. أحسن، فكان يسترخي نحافته. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيره غير أبو بكر أن يرفع إزاره، وقال إنه أتقى لربك وأنقى لثوبه، وإن كان هذا ثبت عمر تقريبا، عمر الخطاب قال هذا. نعم، إذن يقال أن حديث أبي بكر الصديق خاص أبي بكر وقارعين، اثنين أبو بكر الصديق كان يتكلم عن إزار وليس عن قميص. الإبراز ما هو الإزار؟ هي اللفافة التي تلف أسفل اللبن كما يلفها الحاج الإدار، يلفها الإنسان، فكان يلفها ويجعلها قصيرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا نحيفا، فكان إذا مشى استرخت فنزلت إلى الكعبين ثم يرفعها، فيخشى من هاتين الخطوتين أن يعذب بسببهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هين، وأنه لم يتعمد أن يطيله أو أن يسبله، وبين له أيضا أنه ليس ممن يفعله خيلاء، ليس ممن يفعله، فما ينبغي لأحد أن يفصله أصلا، يفصل القميص أصلا أو دنتال أصلا طويلا وقل أنا لا أفعل خيلاء، لا أفعل خيلاء. وأنا خبطت كثيرا من هؤلاء وقلت لهم اختبروا أنفسكم يا من تقولون بأننا لا نفعل خيلاء، أنت ما شاء الله أستاذ أو بدي المدرسة أو رجل تمام، تقول أنا أطيل بطالي لكن ليس خيلاء، أقول له لو فعلا ليس خيلاء لا فرق عندك بين القصير والطويل، الأسبوع الجاي إن شاء الله روح بقلنطة وانت عندك أربع بناطيل، أكثر بنطلون طويل وقصير كده وروح بين المدرسة واحدة بيه كده يومين ثلاثة، يقول لا أستحي لا ما يفعش ما يفعش، إذا أنت تفعله خيلاء. أنت عندك ثوب أثوابك كلها طويلة، ذكر ثوب كده على سنة ومشي بين الناس وجاب به الناس، يقول لا ما أستحي، إذا أنت تفعله خيلاء. خيلاء الذي لا تفعله خيلاء لا فرق عنده بين القصير والطويل. على كل حال في الأحوط ولا تطل ثوبك. والخلاف دائم بين العلماء في قالة الثوب بين الكراهر والفرنة، فكن مع الأحوط واتق الله في نفسك. نعم النهي أن يكون أسفل من الكعبين، لكن لو وصل إلى الكعب يعني وصل إلى ما نسميه في الزبج فلا بأس، أسفل منها هذا يحصل، لكن يأتيك المستحب والأفضل أن ترفعه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذرة المسلم إلى نصف ساقه، إذرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا جناح عليه فيما بين الكعبين وما أسفل الكعبين من إزافة النار. هذا يختلف من الأخ الكريم يسأل يقول لو أن إنسانا يأخذ برأي الآخر بأنه مكروه أنه لا يفعل قراءة ونحو ذلك، هل نناقشه أو نتركه؟ على حسب الإنسان الذي بين يديه. إن كان هذا الإنسان ممن يحب الحق ويتلهف إلى معرفته وأنت توقن تماما أنه يطبقه إذا علمه، شاقشه بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كنت تعلم أنه مجادل وإنما يريد الجدال من أجل الجدال فالأولى أن تترك المراء. بارك الله. الحديث الذي بعده الباب 83 من كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة. الحديث 39 بعد المئة الثالثة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا الطعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الثمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى مرفعا هكذا، رواه أبو داود هكذا موقوفا هكذا من قول أم سلمة، من قول أم سلمة، ثم رواه بعد ذلك مرفوعا ثم علق عليه فقال هذا الحديث يا إخواني موقوف وهو ضعيف موقوف، لكن لا نريد أن نبين ضعفه حتى ننظر إلى الحديث المرفوع، سنعلق على باب كاملة إن شاء الله. طيب على كل حال هذا الحديث، هذا الحديث فيه محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة. أم محمد بن زيد بن قنفذ اسمها أم حرام وهي مجهولة، قالت هذه لا تعرف، ولذلك الإسناد ضعيف موقوفا، الإسناد ضعيف موقوفا. هذا الرواية المرفوعة. الحديث 40 بعد المئة الثالثة. قال ابن داود حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وثمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها. ثم رواه الإمام أبو داود رحمه الله بنفس الإسناد، رواه بنفس الإسناد عن محمد من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث، يعني عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الإسناد الثاني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أم سلمة قال أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نفهم معنى الحديث أولا، ما معنى أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع ما هو الدرع؟ الخمار ما هو الخمار؟ خمار معروف غطاء إيه؟ غطاء الرأس، تمام، غطاء الرأس ما الخمار؟ هو درع، الدرع الخمار، الدرع هو القميص، تمام؟ ليس عليها إزار، والإزار هو ما يلبس في أسفل الدرع. يعني كأن هذا السؤال تقول أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز للمرأة أن تصلي في جلباب، يعني درع، يعني بس نحن جلباب المرء درع ليس عليها شيء تحتها وإنما خيار فوق، يعني أكرمك الله بسميه ثوب على العرش، لا إزار ولا سروال. هل يجوز أن تصل المرأة كذا لأنها عند طواف السجود قد تظهر بعض أفادها ونحو ذلك؟ فقال إذا كان الدرع سابغا، يعني أنت الذي طويلة جدا، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. فكل الإشكال هنا في مسألة ظهور قدميه، هل قدم المرأة عورة لها؟ لكن نقف مع الحديث الأول. هذا الحديث رواه أبو داود من طريقه، رواه أبو داود مرفوعا وموقوف. المرفوع يا إخواني فيه علتان، المرفوع فيه علتان، فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهذا ضعيف من جهة حفظه. والعلة الثانية أم من؟ أم محمد بن زيد بن قنفذ، وهي مجهولة. إذن فالحديث المرفوع ضعيف، بل إن أبا داود أراد أن يشير إلى ضعف المرفوع ويرجح الموقوف عليه فقط روى هذا الحديث مالك بن أنس. الإمام مالك ده جبل في الحفظ، لو تعرفه خمسة رجح كلام مالك. الإمام مالك روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر اثنين، حفص بن رياح ثلاثة، وإسماعيل بن جعفر أربعة، وابن أبي ذئب عارفين الشيخ الإمام مالك، وابن أبي ذئب خمسة، وابن إسحاق ستة، ابن صخرور ستة. أي كل هذا تراه عن محمد بن زيد عن أم سلمة، ولم نذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصر به على أم سلمة. ما معنى قصر به على أم سلمة؟ موقوف. يعني ستة رواه موقوف، والذي رواه مرفوعا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو سيء الحفظ. إذن يرجح الموقوف على المرفوع للمقام الموقوف. الموقوف أكثر وأخطأ، الذين رأوه موقوفا أكثر وأخطأ. ولذلك يقول ابن عبد البر في التمهيد المجلد السادس صفحة 367 رؤيا مرفوعا والذين أوقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ، أكثر وأحفظ. وقال الإمام البيهقي الصحيح موقوف. احنا أول نقطة خرجنا بها أن الحديث المرفوع إيه؟ ضعيف. جميل، تعال بقى للموقوف. الموقوف رواه مالك في موطأ المجلد الأول صفحة 240، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق برقم 5028، وراه أيضا من طريق البيهقي المجلد الثاني 232، والبغوي في شرح السنة 526. كل هؤلاء رواه من طريق محمد بن زيد عن أمه، يعني كل ده نظر عن مين؟ عن أم حرام المجهولة التي قال عنها الذهبي لا تغفر. إذن فيكون الموقوف أيضا إيه؟ ضعيف. بهذا الحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا، خلاصة إن هذا الحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا. إذا مسألة ترجيح الموقوف ليس معناها تصحيح للموقوف، لا، ترجيح عندهم ليس معناها تصحيح إسناد الموقوف، لا. أحيانا التلميذ مثلا يقول وهو أحسن شيء في هذا البيت، هو أصح شيء في هذا البيت، ويكون الحديث ضعيف والتلميذ نفسه ضعفه، لكن هو أصح من الأحاديث الأخرى والسنة. إذا هذا الحديث مرفوع ضعيف مرفوعا وموقوف. طيب تعال إلى الحكم الفقهي في المسألة. ما حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟ هذا الحكم الذي نريد أن نصل إليه. قولان لأهل العلم. القول الأول قول الشافعي أحمد أنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، واستدل بهذا الحديث إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه، وقد بان لكم من الحديث ايه طيب قول الثاني قول ابي حنيفه انه يستحب فقط للمراه ان تغطي قدميها في الصلاه، فاذا ظهرت القدمان فلا شيء عليها. الترجيح الراجح هو القول الثاني، بأن تغطية قدم المرأة مستحب فقط في الصلاة وليس بواجب. التعليم ماذا رجحنا القول الثاني؟ أولا لضعف دليل القول الأول وهو حديث أم سلمة إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ضعيف مرفوعا وموقوفا. ثانيا لأن عائشة رضي الله عنها جعلت القدمين من الزينة الظاهرة، فقالت في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالت الفتخ الفتخ قالت الفتخ الفتخ حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين، حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه ابن أبي حنيفة. الفتخ حلقة من فضة تكون في أصابع الرجلين لأنها من الزينة التي قد تظهر عند الصلاة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن تغطية قدم المرأة في الصلاة مستحب وليس بواجب. الفتح حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو واضح كما بينت لكم بارك الله فيكم. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. نعم قول شيخ الإسلام فوقفنا كم بقي على المغرب ساعة صح؟ طيب نأخذ إن شاء الله تعالى العقيدة نبدأ في كتاب شرح أصول آثار أهل السنة وجماعة الإمام اللاتائي رحمه الله. وقبل أن نبدأ فيه هنا أحد الطلاب وهو طالب أحمد بن فاروق بن محمد بن منصور، قد اختبر في كتاب المنظومة البيقونية في مصالح حديث حفظة واشتبه الاختبار بتقرير ممتاز يفضل يستلم الإجازة، ولذلك فقد أجرت في الكتاب المذكور تدريسا وتحصيلا وصيف بمواصلات طلب العلم وبتخش الإخلاص في القول والعمل. تفضل تفضل الطالب أنت. وفي واحد سأل يقول هذه الإجازات علاقة فين في الصالون ولا في غرفة نوم؟ علاقة فين يا شباب؟ تفضل بارك الله فيك ان شاء الله تفضل ربنا يزيدك افضل. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام المالكي رحمه الله تعالى. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. وعن عمر رضي الله عنه قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربه، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أخرجه مسلم عن زهير، والبخاري من حديث الزهير من حديث الدهري. وعن سلم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وعن عباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكره عنده هذه الأحاديث. القاسم بن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث. ضحك ربنا عز وجل من صلوخ عباده وقرب غيره، والكرسي موضع القدمين، وأن جهنم تمتلئ فيضع ربك قدمه فيها، وأشبه هذه الأحاديث. قال أبو عبيد: هذه الأحاديث عندنا حق، يرويه الثقات بعض عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت. وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: الرحمن على العرش سوى، فقال: الاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به، قال ابن الجراح: واجب، والله عز وجل لا يحد. من هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن؟ من هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن؟ نعم، ربيعة رأي شيخ الإمام مالك. أحسن صدر حديثك. هو نفس الكلام الذي قاله الإمام مالك رحمه الله، أو معناه الاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والله عز وجل لا يحد، أي لا يشبه ولا يكيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. قال: ذكره عبد الرحمن قال: وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد قال: حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه، ويسر التفكر في الرب تبارك وتعالى، ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. قال نعيم: ليس كمثله شيء، ولا يشبه شيء من الأشياء. عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعية وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية، فقال: أمروها أمروها كما جاءت بلا كيف. لم يؤخذ من هذا الباب باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تفكر في ذات الله عز وجل. المقصود من ذلك ألا يتفكر الإنسان في الكيف، إنما يؤمن بما جاء عن رب العزة تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع بصير، فتؤمن بأن الله سميع بصير. لكن لا يجوز أن تتفكر كيف سمع الله، كيف بصر الله، فإن ذات الله عز وجل لا نعلم كيفيتها، فكذلك لا نعلم كيفية الصفات. وهكذا أيها الأحباب الكرام، لا تتفكروا في ذات الله، أي في الكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن تؤمنوا بأسماء الله وصفاته على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات الصفة وعدم تفويض الصفة والمعنى، إنما التفويض هو في الكيفية فقط، مع الإيمان بالمعنى. وتوقف هنا لنأخذ كتاب الإجماع، كتاب الإجماع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة في كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الكتاب الثالث والأربعون كتاب المتاثر. الإجماع الثاني والأربعون بعد الستمائة. وأجمعوا أن الرجل إذا تاث بعده على ما يجوز أن يملك مما له عدد أول أو فيل معلوم على نجوم معروفة من شهور العرض ووصف ما يتاثب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب الدلم أن ذلك يجب. من هو المكاثر؟ من هو المكاثر أيها الشباب الكرام؟ المكاثر، نعم أحسنت، بارك الله فيك، تفضل هديتك. هو العبد يكاثب سيده على أن يشتري نفسه من سيده على نزوم الملاجمة أي على أقساط مقصفة. فهنا يقول المصنف رحمه الله أجمعوا أن الرجل إذا كاثب عبده على ما يجوز أن يملك، يعني على أن يكون الثمن مباحا، كان يكاتبه أن يكاتبه العبد على أن يدفع له مثلا 1000 دينار أو أن يدفع له 500 درهم أو أن يدفع له سيارة أو أن يدفع له أرضا أو بيتا أو سيادة معينة نحو ذلك مما يملك. لكن لو كاتبه على أن يحظى له 100 زجاجة من الخمر يجوز؟ لا يجوز. مما له عدد أو وزن أو فيل معلوم على نجوم معروف، نجوم يعني أقساط معروف من شهور العرب، ووصف ما يكتب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب السلام أن ذلك جائز. الإجماع الثالث والأربعون بعد الستمائة. وأجمع أن المكاتب أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح ماله وتوفير عليه ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم. أن المكاتب صورة له حرية التصرف لكي يؤجر نفسه ويأتي بالمال ليدفع لسيده أو أن يتملك أشياء ليتمكن من الوصول إلى سيده أو إعطاء سيده ماله حتى يعتق نفسه. فلا ينبغي مثلا للعبد للسيد كلما تملك المكاتب شيئا أن يأخذ منه، لكن القن عن العبد الخالص الذي ليس مكاتبا ولا مبعرا يجوز لسيده أن يتملك كل ما يأخذه إليه، كل ما يمتلكه العبد، صح ولا لا؟ يعني القيل مثلا يعمل نجار، وراح طبعا واحد نجار أعطاله 200 درهم، فجاء قال له أنا كسبت منهم، قال له هات 200 درهم وأخذهم، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن العبد وماله ملك لمن؟ لسيده. والدليل، الدليل أيها الأحباب الكرام، دليل يا شبابنا أحسنت، حديث ابن عمر رواه من باع عبدا له مال فانسى ماله الذي باعه إلا أن يشترطه له أهل بتاع إلا أن يشترطه المطاع. ما روى هذا الحديث؟ نعم البخاري ومسلم عن ابن عباس عن ابن عمر. ابن عمر أحسنت. طيب قالوا أجمع أن المتابع يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه صلاح لماله، فكل هذا مجمع عليه. نعم. الإجماع الرابع والأربعون بعد الستمائة. وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه. نعم، ينفق بالمعروف لماله، لأنه كما ذكرنا له ذمة شبه ذمة مستقلة في المال، وله ارتباط ايضا بسيده لانه لم يعتق بعد. لا، ينفق بالمعروف مما في يده من المال، الان ينفق هو على نفسه، لو فعل سيده الا اذا اعجز نفسه، لو انا المكاتب اعجز نفسه وجب الانفاق عليه من قبل سيده وباعت نجومه التي اعطاه سيده. الإجماع الخامس والأربعون بعد الستمائة. وأجمع على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. نعم، بغير إذن سيده باطل، لأن العبد ومنافعه مملوكة لسيده، فلا يجوز أن يتزوج إلا بإذن سيده. نعم. الإجماع السادس والأربعون بعد الستمائة. وأجمعوا على أن بيع السيد مكتبه غير جائز، على أن يبطل كتابته بيعا إذا كان ماضيا فيها مؤديا ما يجب عليه من نجومه لأنصافها. لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده وأن يأخذ منه قسطا أو قسطين ثم يبيع العبد، لهذا لا يجوز إلا إذا جاء العبد وقال عجزت عن السداد لا أعطيك شيئا بعد ذلك، حينئذ يرجع إلى العبودية ويرجع. الإمام السابع والأربعون بعد 600 وأجمعوا على أن مكاتبة كتابة صحيفة إذا أدى لجوءه في أوقاتها على ما ترص عليه أنه يعتبر. نعم، المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى أقساطه في أوقاتها فأنه يعتق، ولا اشترط أن يقول له السيد أعتقتك، ولكن مع تسليم آخر قسط يعتق، كما لو اتفق الرجل مع زوجته أن يخلعها على أن تحضر له 50,000. فمجرد أن تحضر له 50,000 ويأخذها منه فقد خلعت، ولا تنتظر أن يقول لها طلقتك، ما دام قال أخلعك على أن تعطيني 50,000 فالخلع متوقف على شرط يمضي بتحقق الشرط وهو وصول المبلغ إليه منها أو من غيرها كوكيلها أو متبرع. الإجماع الثامن والأربعون بعد 600 وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجم من نجومه أو نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته فيتركه بحاله أن كتابة لا تنتسخ ما دام ثابتين على العقد الأول. أي أنه لو عجز عن قسط من الأقساط ولكن السيد لم يقل له أنت الآن قد أعجزت نفسك، يعني ما دام ثابتين على العقد الأول فدخولها بالأقصد بعضها في بعض لا يصف الكتابة وأن العقد جائز. نعم. الإجماع التاسع والأربعون بعد 600 وأجمع على أن النصرانية إذا كتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. نعم، يجوز ذلك إذا لم يكن هناك محرم كأن يكاتبه على خمر أو خنزير أو نحو، لكن إذا كاتبه على مال نحو مما يباح فيجوز حينئذ تجوز الكتاب. الإجماع الخمسون بعد 600 وأجمع على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال تجوز كتابة به في أوقات معلومة من شهور العقد، وقال إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه. أي ولا يحتاج